قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة. هكذا الصحيح إذا اعتدى على عين الأعور ففيه دية كاملة. لماذا؟ لأنه أذهب عليه كامل البصر. وآخرون يقولون لا، نفقع من السليم العين المقابلة لعين الأعور وليس له إلا ذلك. والآخرون يقولون على ما قال مالك، وهذا تحقيق خليه عند المحاكم.